ما حل هؤلاء وهل نسمع لهم ونستفيد منهم الدروس الرابعه والارشاد؟ ابو اسحاق الحويني، سعيد بن مسهر، صالح بن عواد المغامسي، محمد صالح بن منجد، محمد الشنقيطي المشهور، ابراهيم شقره، علي بن حسن. يا اخي اراك قد التقيت. ابو اسحاق الحويني هذا بارك الله فيك المعلوم انه مع القطبيين، وسعيد بن مسهر كذلك، وان كان سعيد بن مسهر غير دائن ما نسمع انه يدعو الى القطبيه، ولا هو معه، هو مع الحزبيه في السعوديه، وله موقف مع الشيخ مقبل، يعني ما احسن فيه، طلب من الشيخ مقبل ان يعود اليه فلم يعد. يعني ما هو داري ايش الشيخ مقبل فاعل في اليمن، ومحجب المحاضره لواحد حزبي جاي يتكلم، جاء هو من المعلم، من المعلم وقام على جمعية الحكمة في الأهرامات، يقول يا شيخ مقبل هذا الشيخ من المعلم يكلمني بهذا الكلام. الشيخ مقبل رحمه الله عليه، أخونا أحمد المعلم له شيعة طيبة، له محاضرة على الشيعة، اسمع محاضرة على الشيعة، الشيخ مقبل قد نزلها في مجلدات على الشيعة، وأنت يا شيخ مقبل ما معك إلا خلص تتكلم عليهم. الشيخ مقبل قال قلت للشيخ وصي الله عباسي تكلم، قال لأنني أعلم أنه عالم ويعلم ما عليه الدعوة السلفية في اليمن، قال فتكلم وذكر الدعوة السلفية في اليمن والجهود التي تقوم بها. قال فقلت لأحمد المعلم أريد منك أن قال قلت لسعد سعيد بن مسهر أريد منك أن ترجع إلي بانفرادك. قال أريد أن أهزه، أريد أعلم هل هو حزبي أو ملبس، أريد أن أعلم هل هو حزبي أو ملبس. قال هذا هو ملبس. هذا أخبرني به الشيخ مقبل. بالنسبة لصالح بن عواد المغامسي سألنا إخواننا أصحاب المدينة وهم يحذرون منه، بل قال لأحدهم إنه بوابة الصوفية. أما صالح المنجد هو مع القطبيين، أشرطته علمية ولكن له مطبات ما يسلم منها، هو مع القطبيين. محمد الشنقيطي صوفي وله عبارات من عبارات الصوفية، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخرج عن طور البشرية، يخرج عن طور البشرية. والصوفية هنا يحبونه جدا. أخبرني أحد الإخوة أو بعض الإخوة في المدينة قالوا كان الشنقيطي واقفا ورجل من هؤلاء الأعاجم بجانبه يتمسح به، قال تعطروا ذلك وكانوا هذا ما يجوز، قال توقيع الشيخ حتى اسمعهم، قال تبا تبا قالوا ايش دخلك؟ اي نعم قد ايش دخلك؟ يقول الذي ينكر، يقول الذي ينكر. نعم فالعلماء هناك يعني يحذرون منه. سمعنا ان الشيخ ابن سعيد يقول لا، انا ما اعلم. الشيخ العباس نفسه سئل عن كلمته هذا وقال الذي قال فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل على الوحي يخرج من طور البشريه سئل عنها فقال هذا كلام الصوفيه، الشيخ العباس نفسه. بالنسبة لإبراهيم شقرة وعلي بن حسن ما عندي تفاصيل في إبراهيم شقرة، لعله معهم. أما بن علي بن حسن فعلي بن حسن أوضح ما عليه بنفسه، ويكفيه ذلك الموقع الذي عليه من له ابن سنك وهو المشرف عليه بعنوان لكل السلفيين، الواقع لكل المتساقطين لكل الهلكة. من هم السلفيين الذين علاهم لكل السلفيين؟ أبو الحسن، هم أبو الحسن ومحمد حسان وعدنان عرعور والمغراوي وهذه النوعية. نعم فعل لهم موقع وينشر لهم أجمعين. إيش لكل السلفيين؟ إيش لكل السلفيين؟ هذا كلام تحشر لك هؤلاء الذين قد حذر عليهم عنهم السلفيين، حذر منهم علماء السنة من زمان